الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: رسالة في أنواع إرادة الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. الشيخ الآن يلخص أنواع إرادة الدنيا، وهي أنواع يفعلها كثير من الناس، والمشكلة أنهم لا يعرفون معناها، قد يقعون فيها، وكل أنواع تعود إلى إرادة الدنيا. النوع الأول قال: من ذلك العمل الصالح الذي يفعله بالهاء، يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله، من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك، مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، يعني لم يرأي فيه، ولكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليه ونحو ذلك، ولا همة له، يعني البتة، في طلب الجنة ولا الهرب من النار. هذا النوع الأول. النوع الأول هو شخص ما يرائي، معنى قول الشيخ ابتغاء وجه الله أو خالص لوجه الله، ليس مراده يعني تمام إرادة وجه الله، لا، هو معناه ما يرأي، ما رأى أحد، وإنما عمل العمل هذا ما يريد به لا رياء ولا سمعة، ولكن همته كلها منصرفة إلى ثواب العمل في الدنيا. مثال ذلك: سنة من سنن الله إن البر سلف. وش معنى البر سلف؟ بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وهذا أمر سنة يراه الناس بأعينهم، العقوق سلف والبر سلف. فتجد من صلاته رديئة، يمكن ما يصلي أو صلاته ضعيفة، ولكنه بار بوالده أشد البر، والصلاة مضيعة، ولا يريد لا رياء ولا سمعة، يمكن ما حد يشوفه ولا حد يراه ولا هو بيفكر في ثناء الناس ولا مدحه، لكنه بار بوالده. فإذا تفحصت أمره وجدت أن المحرك الأكبر لبره بوالديه خوفا أن يعقه أبناءه، يريد أن يقرض الوالدين ويستقضي من الأبناء، هذا هو نظره الأساس الأكبر. أيضا مثال آخر: صلة الرحم، جعل الله أيضا فيها خاصية، وهي أن صلة الرحم تسبب طول العمر وزيادة الرزق. فتجد من صلاة ضعيفة أو رديئة أو ما يصلي، وتجده وصول للرحم، واصل يكلم هذا ويتفقد هذا. فإذا فتشت في أمره فإذا هو قصده أن يزيد رزقه ويطول عمره، وهو موقن أن هذه سنة رآها في الناس قبله، أن الواصل يزيد عمره ويبسط له في رزقه. وأمثال ذلك الصدقة تدفع المرض. الآن حتى هذه تأتي الآن في الرسائل: داووا مرضاكم بالصدقة، يروى حديث وفي ضعف شديد، فتجده يقول إذا أصابه مرض يتصدق، ليش؟ حتى يشفى مريضه أو يشفى هو. الإحسان للناس، ترك الظلم مثل ما قال الشيخ، ترك الكلام في الأعراض ونحو ذلك، لا همة له البتة في طلب الجنة والنجاة من النار، وإنما همته إلى ما وضع فيه من ثواب الدنيا. واضح هذا؟ وهذا ترى النوع دقيق، ولكن قليل ترى وجوده، لأن المؤمن إن شاء الله، أولا المؤمن إن شاء الله لا يكاد قلبه يخلو من خوف من الله وطلب ما عند الله. الإيمان اللي في قلبه إذا كان قليل لا بد أن يحركه لهذا الشيء، مهما غلب عليه إرادة الدنيا. لكن ولذلك سيأتي في آخر رسالة أن الشيخ قال: الخلص من الجانبين أمرهم واضح، وإنما الكلام في صاحب الشائبتين. كثير من الناس هو صاحب شائبتين، لكن الخلص أمره واضح. ولذلك قول عز وجل الآية اللي يشرحها الشيخ: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لو رجعتم إلى تفسير السلف فيها تجدون كثير من الصحابة يقولون هذه في الكفار، الكفار هم الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وهم الذين يريدون الحياة الدنيا إرادة كاملة بحيث أنه ليس في قلبه التفات إلى الله أو خوف أو طلب ما عند الله البتة. وينبغي أن نعلم أن الأجور الدنيوية التي وضعت في الأعمال أعمال القرب إنما هي محفزات وليست مرادات، هذه قاعدة، الأجور الدنيوية محفز وليس مقصود أو مراد، ليس هو قصدك الأساس، لكن الله عز وجل يعلم ابن آدم ضعفه ويعني خوفه وكذا فيعطيه محفزات تحفزه للعمل الصالح، لكن ينبغي لابن آدم أن يكون فقيها فلا تكون المحفزات هذه هي قصده الأول وإنما هي تحفيز. مثال ذلك، القصد الأول في صلة الرحم هو طاعة الرحمن جل وعلا، ألم تتمسك الرحم بحقوي الرحمن أو بالعرش ثم تقول هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال أنت الرحم وأنا الرحمن شققت لك اسما من اسمي، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. المؤمن يفكر في هذا، إن إذا وصل رحمه وصله الله وإذا قطع رحمه قطعه الله. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا بر والديه يعلم إن هذا يرضي الله عز وجل، فهو حتى لو كان في باله إن هذا البر سيسبب أن يبره أبنائه أو أن هذه الصلة ستسبب طول عمره وبسط في رزقه، لكن هذا إنما هو من عاجل بشرى المؤمن ومن المحفزات التي يجعلها الله للإنسان، لأن الله خلق الإنسان ضعيف فيعطيه هذا الوقود، يعني اجتهد، لأن الإنسان يحب طول العمر، يحب البسط في الرزق، يحب أن يطيع أبنائه ويبرونه، يحب الأشياء هذه فيعطيها الله عز وجل يجعلها محفز، لكن ليست المراد، ليست المقصود. طيب نرجع إلى أساس مسألتنا، لو فرضنا أنه يوجد عبد ما له قصد إلا هذه، ما فكر لا في ثواب الله ولا في عقاب، ما له قصد إلا هذه، والدليل أنه تارك صلاة. قال الشيخ، قال: فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. الله عز وجل إذا وعد ما يخلف وعد، حتى لو كان تارك صلاة تجد الواصل يعطى ثواب، حتى الكافر، الكافر قد يتقرب بهذا. ألم تروا كافرا بارا؟ يوجد سعد بن أبي وقاص في كفره كان يضرب المثل في بره بأمه، هو مشرك، يوجد كافر بار، كافر وصول الرحم، كافر محسن، كافر تارك للظلم، موجود، والله لا يبخسهم أعمالهم. قال تعالى: أولئك الذين، قال تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، ما يبخس أبدا، ولكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال: وليس له في الآخرة نصيب. ولذلك أيها الأخوة ينبغي يتفقد هذا الشيء. مثال ذلك كثير ترى في الأذكار وفي الأعمال المحفزات اللي هي مرتبطة بالدنيا، كثير هذا موجود، انشراح الصدر مثلا، بسط الرزق، الأمور هذه كلها موجودة ومحفزات. قال: وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية: وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع اللي هو كشاف القناع في أول باب النية، فإنه لما قسم الإخلاص مراتب وذكر هذا منها، أي من الإخلاص، ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له، وليس كذلك، وإنما أراد، يعني صاحب الإقناع، أنه لا يسمى رياء، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. اتضح القسم الأول من إرادة الدنيا داخل في هذه الآية، ولكن إن شاء الله أن هذا قليل في المؤمن، وإن الإيمان في القلب وإن كان قليل يحمل المؤمن على إرادة الآخرة ولو كان يعني غلبته الدنيا، لكن اللي تكتمل فيهم الآية صافية هم الكفار. طيب هذا واضح. النوع الثاني أهل الجاه. قال الشيخ: وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس، هذا واضح يرأي الناس. قال لا طلب ثواب الآخرة، ما يفكر في الآخرة، وهو يظهر أنه أراد وجه الله، كل واحد يظهر أنه أراد وجه الله، وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم أو جاهد أو أنكر المنكر أو هاجر أو غيره لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم. فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. إذن هذا واضح أمره، إنما يعمل ونيته، حتى نيته لأجل، حتى ليس لأجل المال، لأجل الجاه، لأجل الرياسة، لأجل المدح، ليقال هو قارئ، ليقال هو عالم، ليقال هو مهاجر، هو مجاهد، طالب علم، يشار إليه بالبنان، يصدر، يزوج، يسمع كلامه، يشفع، لأن النفس تبتغي العلو. ما في نفس إلا هي طياشة حتى تزكو، تريد العلو في الأرض. النفس خفيفة كأنها هي مخلوقة من نار، دائما تطيش، هي تريد الطيشان، إلا من زكاه. ولذلك قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون، حتى الإرادة، مجرد الإرادة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقي. يقول بعض العلماء أقسام أربعة، منهم من يريد العلو والفساد، ومنهم من لا يريد لا علو ولا فساد، ومنهم من يريد العلو دون الفساد، مثل الدعاء والمشايخ اللي يريدون علو وإن كان ما أرادوا الفساد، يريدون فقط تصديرهم والقضاة وأمثالهم، ومنهم من يريد الفساد ولا يريد العلو، كاللصوص والصعاليك هذول المفسدين في الأرض ولا يريدون الجاه ولا غير. فهم أربعة أقسام. فإذن هذا أراد الجاه وطلب الشرف. قال وهذا أعظم أنواع الدنيا. ولما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وهم الذين تعلم العلم ليقال عالم حتى قيل، وتصدق ليقال جواد حتى قيل، وجاهد ليقال شجاع وقد قيل، فبكى معاوية بكاء شديدا ثم قرأ هذه الآية. هذا أيضا نوع من الذين يريدون الدنيا وما أكثرهم. وصدق من قال يا ليت بعض أهل العلم يتخصص في النيات ويجلس في المساجد ويعلمها الناس، فإن النية هذه تتلون وتعالجها من جهة وتنبت من نوع ثاني، وتعالجها من هنا وتنبت كذا، لأن الشيطان يعلم أن العمل إذا صفى ليس له فيه نصيب، فهو يحرص أن يبزق فيه مثل الوزغ، ما يريد أن يصفي، لأن إذا صفى العمل ما للشيطان فيه نصيب. فيقول بعض العلماء وددت من تخصص في النيات وفي تفاصيلها وفي طرقها وفي تلونها وفي انقلابها وفي، ويفقه الناس، وخاصة طلاب العلم هم أحوج، لأنك أحيانا تستمر فترة طويلة وأنت عندك نية باطنة حتى يمكن أنت ما تدري عنها، ثم بعدين تكتشف أن لك حظ نفسه وأنك كذا. ودائما أنا أكرر عليكم القصة اللي رجل يقولون كان خلف الإمام 40 سنة، ذكروا السلف، خلف الإمام 40 سنة، فجاء يوم أخذته نومه ولا كذا، فلما جاء المسجد تألم ألم شديد، بعدين فكر في الألم هذا ما سببه، وإذا هو نفسه تقول له الآن الجماعة يفقدونك في المكان اللي تعودوا أنهم يشوفونك فيه 40 سنة. صار الألم لأجل هذا، مو لأجل أنه تأخر عن التكبيرة والصف الأول وفضل الله، لا، اكتشف أن حرصه وسعيه وذهابه ومجيئه وارتعاده وتبكيره لأن الجماعة تعودوا أن فلان في المكان هذا ويمدحونه لأجل هذا. فيوم أن الله أراد بخير تأخر فحصل له ألم شديد، ثم يوم أراد الله به يقظة فكر في سبب الألم، وإذا نفسه تقول له اليوم يفقدونك في المكان اللي تعودوا يشوفونك فيه. قال بعض السلف نغمي عليه، عرف أن 40 سنة هذه كلها ميب لله، نسأل الله العافية والسلام. فأحيانا تنتبه النيات والله خطيرة، والله لو في واحد يتخصص، وإذا ما حد تخصص كل واحد يتخصص في نفسه، يقرأ ويتأمل ويتدبر. شوف وابن رجب في موضعين تكلم عن النيات، في أول حديث في جامع علوم الحكم تكلم كلام زين، وهو اللي ذكر كلمة السلف هذا اللي قالوا وددنا من يتخصص في النيات. وفي حديث ماذ أباني جائعا فإن يتكلم عن طلب الشرف، هذا النوع الثاني، كلام نفيس، وقال طلب الشرف هذا في الناس كلهم حتى من الملوك إلى الأطفال، الطفل الآن إذا سوى أشياء يريد لفت النظر، إنما يريد الشرف ويريد المدح، يريد أن يعلو على أقرانه أو على أخوانه. شوف من الطفل الصغير إلى الملك، إذا أرى عمل الملك أي شيء يريد الشرف، حتى لو حصل الشرف يريد المدح، يريد الجلالة في أعين الناس، يريد التخليد في التاريخ البشري، يريد كذا. فطلب الشرف هذا مغروز في النفوس، ولذلك قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. سبحان الله، أعظم ملوك الإسلام بعد معاوية عمر بن عبد العزيز، وكان يجاهد نفسه على هذه المسألة، وكان يسأل ربه أن يخفي موته، فكانوا عنده فقال انصرفوا عني. مسلمة وأخته فاطمة بنت عبد الملك زوجته وأخوها، فسمعوا حس في غرفته، فإذا هو يقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فلما أتوه إذا قد خرجت روحه، آخر آية قرأها، لأن هذه الآية كانت نصب عينيه إلى أن مات، ومات عليها، وإن شاء الله أن الدار الآخرة له، لأنه ما كان يريد علو في الأرض ولا فساد، مع أنه بلغ الغاية في الدنيا. ولذلك هو بنفسه يقول إن لي نفسا تواقة، كل ما حصلت شيء تطلعت إلى ما فوق، إلين حصلت الخلافة خلاص الدنيا قاوعت على ما قال، أو إيش بعد الخلافة، هذا آخر شيء آخر منصب. قال فتاقت نفسي إلى رضوان الله والجنة، وعرفت أن الدنيا هذه كلها خرافة، حتى الخلافة ما في شيء. طيب النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده مال، هذا جاه من الأخير، يعني ما يفكر لا جاه ولا مدح، يبغى فلوس، يبغى دراهم هذا. وهذا قال الشيخ، ترى يقول الشيخ إن هذا أعقل من اللي قبله، على الأقل هذا اختصر الطريق. وهذا حديث ما باني جايان، قال مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، حج قصده ها اللعاء اللي تعطى له 5000 3000 4000 2000 10، المهم عطوه فلوس، الفلوس هي اللي حركتها على الحج، ما همه في الحج. طيب أو يهاجر بالياء لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، يهاجر من بلده لأن بلد التوحيد بلد غنى وبلده بلد فقر، فهو يظهر أنه مهاجر ولكنه في الحقيقة يبحث عن دنيا، أو امرأة هاجرت قبله ويحبها فهاجر لينكحها، هذا المحرك له. أو يجاهد لأجل المغنم، أو يطلب العلم لأجل الوظيفة والقرب من السلطان والقضاء والراتب والدراهم، هذا المحرك له، لولا هذا المحرك ما فعل شيء، أو يؤم الناس كما سيأتي. قال فقد ذكر هذا النوع في تفسير الآية أيضا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم، يمكن أهله لهم مدرسة وفيها وظائف أو لهم رئاسة أو لهم سمعة، فهو يتعلم العلم لأجل سمعة عائلته. سبحان الله، وقع هذا في أحفاد الشيخ للأسف، بعضهم يعني يتعلم العلم حتى يمسك سمعة العائلة ومناصب العائلة، يكون هذا المحرك له. ليش تطلب العلم؟ أو ما يقولك لوجه الله، كل الناس تقول لوجه الله، لكن قصده هذا الشيء. أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا، والدليل أن إمام إذا سافر ما عاد يواظب على الصلاة ولا يبكر ولا يأتي الصلاة إلى دبرة. طيب يوم كنت في الحضر كنت يواظب لأجل الإمامة، لو ما واظب يشتكون الناس ويفصلونه، وإذا فصلوه في سكن وفي دراهم وفي كذا، هذا المحرك له. أو يؤذن، أو القاضي، وسيأتينا إن شاء الله في هذه المذكرة القاضي اللي يقضي بالدراهم، والحرب اللي قامت على الشيخ بسبب القاضي اللي يقضي لأجل الدراهم أو غير ذلك. قال الشيخ وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، ليش؟ قال لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، شيء يأخذونه في جيوبهم، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل، أليس كذلك؟ يعني على الأقل هم كلهم خسرانين، بس هذا حط شيء في جيبه، والآخر إنما أخذ الوهم، لأن مدح الناس كما ذكرت لكم كثيرا يشبه ماذا؟ الكتابة على الماء. شفت الكتابة على الماء؟ هذا مدح الناس، كل يوم لهم رأي، ما دمت تتوافقهم على أهواهم يمدحونك، استمتع بعضنا بها، إذا خالفتهم انقلبوا عليك. اللي راهن على مدح الناس والجلالة في أعينهم هذا أحمق. النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهم يقولون ما في مكة مثله، وغصبا عنهم ما في مكة مثله، صدق وأمانة وخير، ويفرحون يعطون الأمانات والودائع، يوم طلع عليهم في مسألة الحجر الأسود فرحوا 40 سنة وهم يقولون ما في شباب قريش إلا وائل ولا آخر مثله، ويوم أتاهم بما لا يعجبهم في يوم واحد انقلب الصادق الأمين، فإذا هو الساحر الكذاب بن أبي كبشة الملعون الشاعر اللي ما خلوا شيء ما حطوه فيه. حتى محمد ما عاد يقولون، يقول مذمم، يعني حتى اسمه يتكاثرون عليه اسمه. طيب هذول عاد عقلاء العرب، قريش عقل القرشي عن رجلين كما في المسند، ومع ذلك شوف كيف مدح الناس والجلالة في عيونهم، لا تراهن عليه، لا السلطان ولا العامة ولا الخاصة ولا الجمهور ولا الشباب، لا تراهن عليه. ولذلك الشيخ قال مدام خسرانين اللي حط فلسات في جيبها عقل، أعقل من اللي يتعب نفسه عشان الناس يمدحونه، وبعدين بهلك، لأنك لازم تمشي على خطهم وعلى نفس الموجة، إذا رحت موجة ثانية سبوك، فتجد دائما أنت متوتر. قال والنوع الأعقل الأول أعقل من هؤلاء كلهم، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن خسارتهم جاءت أنهم لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة، وإنما صارت همتهم فقط في الدنيا، يطول عمره يبسط رزقه يبرون عياله كذا، ما فكر في رضوان الله وغضب الله. شوف الرسوخ، الرسوخ كيف يحددهم العقل. النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله زين مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، يعني هو عمل مخلص لا يرائي ولا شيء، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه من الإسلام، زينة منه ومشقوقة منه. هو يصلي ويحج لله، في بعض الصوفية وذولا ترى يبذل ماله وجهده ويتعب ويجي ويعتمر ما حد يدري عنه ولا يرائي ولا حد كذا، يعمل عمل يرتعد على أنه لله، ويطوف ويسعى ويروح ويجلس ويبذل، لكنه من طرف ثاني مشقوق مثل القربة اللي تصب منه ومنه مشقوقة. ما قال على عمل يكفر كفر يخرجه من الإسلام، هذا أيضا يريد الدنيا. طيب هذا خفي إرادة للدنيا. قال الشيخ مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منه، كما قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، أعمالك هذه موقوفة على التقوى. فيقول لو أعلم أن الله قبل مني لو سجدة أو ركعة تمنيت الموت، لأن الآن ما قبلها الله مني إلا أنه جعلني من المتقين، فأنا أريد أن أموت على هذه الخاتمة، هذا مرادهم. قال فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمال والأهل والعشيرة والأشياخ والتقليد وملة عبد المطلب وأمثال ذلك ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصارت الدنيا أكبر قصده، فلذلك قيل قصد الدنيا. إذن هذا لو قلت لك هذا كيف قصد الدنيا، وأن تقول إنهم اعتمروا حجوا لله، ما يريد لا مدح الناس ولا دراهمهم ولا شيء، ولا حتى يصل رحمه يريد بسط لله، كيف هذا قصد الدنيا؟ قال اللي منع من التوحيد ما هو، اللي منع من التوحيد السنة ما هو، ترى الدنيا. أنت لو فكرت في المشرك اللي منعه من هذا كله ترى الدنيا، ترى الدنيا هي المعبودة الأولى عند أكثر الناس، لكن تطلع الصور. أبو طالب الآن وش اللي منعه من التوحيد؟ هو يعمل أعمال لله وتصدق ويحج ويعتمر ويعترف أن التوحيد وأحسن، وش اللي منعه؟ الدنيا، لولا الملامة أو حذاري مسبة الناس لا يسبوني، الجلالة في أعين الناس، رياسته هو ولد عبد المطلب وخالف دين أبيه هو رئيس وأمثال ذلك، تراها كلها ترجع إلى الدنيا، نسأل الله العافية والسلام، أو كثير منها، وبعضها الشقاوة، أبو لهب الشقاوة الغالبة عليه والخبث اللي في معدنه وغير ذلك. قال وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، يعني ذلك العمل اللي أخلص فيه في هذا المستنقع الآسن اللي هو الشرك والكفر اللي هو غاطس فيه، يصبح ذلك القليل مثل ماء طيب ألقي فيه بحر من النجاسة، ما كلا شيء. قال كقوله كأنه لم يكن، كقوله صلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى لكن لم تصلي، ومثل قوله لم يعمل خيرا قط، مع أنه عمل لكن صار مغمور في بحار سيئات. قال: والأول أطاع الله ابتغاء وجهه، لكن أراد من الله الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال، مثل ما يقول فسقة عيالي عيالي. الفسقة الحين لو تقول وراك تعمل في بنك ريبوي، قال عيالي. وراك كذا، قال عيالي. وراك كل شيء عيالي، مستقبلي. هذا دائم ديدنهم. قال: فصح أن يقال قصد الدنيا. إذن وضح لك الشيخ الرابع ليش قصد الدنيا، والأول ليش قصد الدنيا، وأما الثاني والثالث فواضح. اللي أراد الجاه واضح، واللي أراد المال واضح، لكن اللي قد يخفى أنه أراد الدنيا ويدخل في هذه الآية هو النوع الرابع، لأن صورة العمل لله خالص. لكن لماذا قصد الدنيا؟ لأن اللي منعه من إخلاص الأصل هو الدنيا والجاه والرئاسة والتقليد. حتى التقليد ترى دنيا، ما يبغى يغير، لأن ترى اللي يوحد الله عز وجل أو يهاجر ترى هذا بتنقلب دنياه، ولا لا؟ واللي جاهد تغير أصحابه وتغير بلده، تغير جيرانه، تغير أهله، تغير دينه، تغير مشايخه، كل شيء تغير عليه. وكثير من الناس لأجل الدنيا ما يبغى يغير، الأرض أرضه والسماء سماء، ليش يغير؟ فيرضى بالجلوس، ليش يهاجر؟ وكما قال الشيطان له: إنما المهاجر كالفرس في الطول. لكن بقي أن يقال، انتهت الأنواع الأربعة وكيف قصدوا الدنيا وترتيبهم، حتى ترتيبهم في العقل وكيف حبوط أعمالهم، كل هذا انتهى. بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة. ممتاز، هذا الآن خرج من الأنواع الأربعة. مسلم موحد يعمل أعمال صالحة ابتغاء وجه الله ويطلب ثواب الآخرة. ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا، كما هو الواقع كثير، الحجة الأولى لله والباقيات لأجل الدنيا. هذا كيف يقال فيه؟ هذا اللي خلط. قال في الجواب أن هذا عمل للدنيا وعمل للآخر، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه. والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافع، وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم إن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال، لأن قد تعمل أعمال صالحة ثم تحبط. عمر ترى سأل عن هذه، عمر رضي الله عنه كان جالس في الصحابة، فقال: آية في كتاب الله أفتوني فيها. وكان الصحابة كما قلت لكم إذا جلسوا إما في آية محكمة أو سنة ماضية أو فريضة عادلة، هذه سوالفهم يعني، وما يمنع أنهم يتكلمون كما مر معنا في الطبقات، يتكلمون في شعر وفي أخبار الجاهلية يحمضون به، لكن في الجد ما عندهم قال فلان وقال علان والسياسة والاقتصاد والأشياء اللي ما تهمهم، لا، إذا جاء الجد غير التحميض، إنما هو آية محكمة أو سنة ماضية أو فريضة عادلة. فقال عمر: آية في كتاب الله، وش عندكم فيها؟ يمكن عند أحد، ليس عندي، استفتي. قالوا: أي آية يا أمير المؤمنين؟ فقال: قول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا، يعني حتى خاتمتها تخوف، إن الله بيّن لكم هذه لكي علموني وش فيه هذه، وش مراد الله منها. سكتوا. في واحد قال عند عمر، قال: الله أعلم. قال: شقينا إن كنا لا نعلم إن الله أعلم، حنا خابرين إن الله أعلم منا، عندك علم قله، ما عندك علم لا تقول الله أعلم، عارفين إن الله أعلم، يعني الله أعلم زينة، بس مو في المقام أنك تقول والله الله أعلم. هو الرجل يسألك. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، هذه الآية ضربت مثل لعمل، والحديث في البخاري. قال: إيه، أعجبه ابن عباس، ترى دون 20 ومعه المشيخة. فقال: إيه، أي عمل؟ وقف ابن عباس قال: هي ضربت مثل لعمل، صحيح إن ظاهرها جنة وإعصار وذرية ضعفة وأنهار وثمرات وكل هذه صورة ظاهرة، لكن مرادها عمل. شوف حتى فقه ابن عباس، الله عز وجل يضرب بجنة وشيخ كبير وله ذرية ضعفة وإعصار، قال هي مضروبة العمل. قال أي عمل؟ قال عمل. فقال عمر ضربت مثل لرجل عمل بطاعة الله ثم انقلب فعمل بمعصية الله فأحرقت أعماله أو أغرقته. هذا هو اللي يقوله شيخنا لا عمل بطاعة الله صادق ومخلص ومجتهد فصار له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، بعدين في آخر أمره انقلب فصار يعمل لغير الله فصار إعصار يحرق اللي قبله يأكله، كالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.